إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 12 من سلسلة الدروس العلمية شرح 40 النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكرنا الإيمانيات بشيء من التفصيل، وذكرنا لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكنا ذكرنا كل ركن هذه الأركان إيش يتضمن أمورا يجب أن تؤمن بها. فذكرنا كل ركن يتضمن أمورا، في الإيمان بالله أمور أربعة، في اليوم إلى غير ذلك. وصلنا إلى الإيمان بالقدر، ويقول قلنا بأنه يتضمن أربعة أمور. من يذكرنا؟ تفضل. العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. أحسنت. تحفظ البيت؟ ما تحفظ البيت؟ بيت الذي جمع هذه المراتب الأربعة. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه. ما تحفظ نصف؟ تفضل. وهو إيجاد وتكوين. أحسنت. فتكلمنا عن مراتب القدر، وذكرنا التفصيل في ذلك، إلى أن وقفنا: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهل القدر فيه شر؟ العلماء في هذه المسألة، تفضل. لا بس تفضل. وبالنسبة لنا؟ أحسنت. بارك الله. إذن فما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، مع أنه قال خيره وشره؟ فلا بد أن نفهم ما المقصود بالقدر خيره وشره. فإذا كان المقصود بالقدر أي المقدور، فنعم، فالمقدور فيه خير وفيه شر باعتبار المخلوقات، فالمخلوقات فيها خير وفيها شر. لكن أما باعتبار فعل الله عز وجل فلا، فعل الله تعالى كله خير، لا يكون فيه شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل أبدا، وإنما هذا باعتبار المقدور، يعني باعتبار المخلوق، لأن قدر الله عز وجل كله خير. وإذا قدر الله تعالى شيئا فإنما يقدره لحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة لا ندركها نحن. فقد يدرك الواحد منا هذا الأمر وقد لا يدرك، قد تظهر له العلة وقد لا تظهر، ولكن نحن نؤمن بأن فعل الله تعالى كله خير. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا إيش؟ هنا الحكمة. فظهور الفساد في الأرض وظهور الشر من ورائه حكمة، لأن قد تقول أنت: لماذا خلق الله إبليس؟ ولماذا توجد هذه الأمراض؟ ولماذا يوجد هذا القتال وهذه الدماء التي تسيل؟ ولماذا؟ قد تتساءل، لأن هذا كله شر أو لا؟ كله شر، الأوبئة والأمراض كله شر، فلماذا يوجد مثل هذه الأمور؟ ولماذا خلقها الله عز وجل؟ فأنت بحكم عقلك القاصر قد لا تدرك، وأحيانا قد يدرك الإنسان ويفتح الله عليه فيدرك ذلك، ولكن هل يقدر الله تعالى شيئا هكذا لمجرد وجود هكذا بدون حكمة؟ لا أبدا، وإنما لحكمة بالغة، وهي التي قالها الله عز وجل: لعلهم يرجعون. فإذا فالحكمة من تقدير ذلك ظهور هذه الأوبئة، وهذا لعل الناس يرجعون، ولهذا قدر الله الشر لخير من وراء ذلك. ترى لما تكون المعصية يكون شر، فوجود المعصية يترتب عليها إيش؟ يترتب عليها خير عظيم، يترتب عليها ظهور الطاعة، يترتب عليها التوبة والأوبة والإنابة، ويترتب عليها عبادات كثيرة من الافتقار والتذلل إذا عصى الإنسان ربه. فقد تكون حاله بعد المعصية أفضل مما كان عليه قبل المعصية، لأن أحيانا الإنسان الطائع أو المطيع لما يطيع ربه قد ينتابه نوع من الغرور، بخلاف إذا عصى ربه انكسر وعرف قدر نفسه فيفتقر إلى الله تعالى أكثر، وهذا خير. فأنت لما تأخذ مثلا ولدك إلى الطبيب وتريد أن تشق بطنه، فيه علة، فيه مرض، والطبيب قالك لابد له من عملية، الولد يبكي يقولك يا أبتي تريد أن تقتلني، أتشق بطني؟ وأنت إيش تفعل؟ تأخذه وأنت مبتسم، ولا تأخذه إلى الطبيب ليشق بطنه وأنت تضحك. ليش؟ الولد لا يعرف المصلحة من تلك العملية، يبكي وأنت تعرف، فتأخذه وأنت راض. طيب هل هنا أردت به شرا؟ لا، وإنما أردت بولدك خيرا، لكن بحكم أنه لا يدرك فهو يبكي فيقول يا أبتي يفعلون بي كذا، يظنه شرا وهو ليس بذلك. إذا فقد تظهر لك الحكمة من تقدير الله تعالى، وقد لا تظهر، ولكن نحن على يقين أن فعل الله تعالى كله خير سبحانه وتعالى، ولا ينسب الشر إليه. فطيب إذا كان الأمر كذلك، ولهذا لما ذكر الله تعالى في سورة الفلق قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هنا من شر ما خلق، حتى الجن لما أرادت أن تذكر ما وقع في الكون إيش قالت؟ أشر أريد، واضح؟ جاءت مبني لما لم يسمى فاعله، يعني حتى تعرف بأن نسبة الشر إلى الله تعالى هذا لا يجوز. قال صدقت، والقائل هو جبريل عليه السلام قال له صدقت. إذن كيف جبريل عليه السلام ما يعرفه أحد وما يعرفونه من هو، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف هذا عن الله تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول له صدقت؟ فالصحابة عجبنا له يسأله ويصدقه، فاستغربوا من ذلك. قال فأخبرني عن الإحسان، فانتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وهي التي يدندن حولها كثيرا المتصوفة، المرتبة الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان، والإحسان مصدر من أحسن يحسن، من أحسن يحسن، ومعناه يدور على الإتقان والإجادة، على الإتقان والإجادة. أحسن الشيء يحسنه بمعنى أتقنه وأجاده، أتقنه وأجاده. وأيضا أحسن بمعنى بذل الخير، فله معنى هكذا وهكذا، أحسن الشيء أتقنه، وكذلك يطلق على بذل الخير أحسن إليه، هنا إذا تعدى بحرف جر فيكون بمعنى بذل له الخير، أحسن الشيء بمعنى أتقنه، وأحسن إليه بمعنى بذل الخير. هذا من الناحية اللغوية. ومن الناحية الاصطلاحية الإحسان هو إتقان الظاهر والباطن، إتقان الظاهر والباطن. فما المقصود بالظاهر؟ هو الإسلام. وما المقصود بالباطن؟ هو الإيمان. إذا فالإحسان مرتبة عالية على الإيمان والإسلام. ولهذا إذا صورنا هذا بالدائرة ماذا سنفعل؟ أيهما أضيق وأيهما أوسع؟ الإحسان، ثم تحيط به الإيمان، ثم تحيط به الإسلام، فيخرج من الإحسان فيبقى في الإيمان، ويخرج من الإيمان فيبقى في الإسلام، وإذا خرج من الإسلام انتهى الأمر. واضح؟ فهذا التصوير جيد جدا، تصور الدوائر فهذه داخل الأخرى. إذا فالإحسان أعلى مرتبة، لا تراه أخص، فأعلى مرتبة. إذن هو إتقان الإسلام، وإتقان الذي هو الظاهر، وإتقان الباطن الذي هو الإيمان. فلما تتقن الإيمان وتتقن الإسلام فهنا حل، ولا يتم هذا إلا بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما تصل إلى هذه المرتبة هنا تتقن الإيمان وتتقن الإسلام. لماذا؟ لأنك ستستحضر مقام المشاهدة ومقام المراقبة في أفعالك وأقوالك وخلواتك وجلواتك وفي كل أحوالك. لا، لا أريد سماع الكلام، ركزوا واسمعوا. إذن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الإحسان على قسمين كما ذكر أهل العلم. الإحسان في حق الخالق، الإحسان على قسمين، الإحسان في حق الخالق والإحسان للخلق. الإحسان في حق الخالق والإحسان للخلق. أما الإحسان في حق الخالق هو أن تعبد الله عز وجل بتوافر شرطين، إيش هما؟ الإخلاص والمتابعة. لا بد من الإخلاص والمتابعة، أن تعبد الله تعالى بتوافر شرطين: أن تخلص نيتك في عبادتك، وأن تعبد الله كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقدت أحد الشرطين بطل عملك، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما تلا قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، شرط أن يكون على السنة. فمهما اقتربت وتعبدت الله بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فعملك مردود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا تقل لي أنا أريد الخير أبدا، لا تراعى النية في هذا. لا تقل لي أنا أريد الخير ونيتي كانت طيبة، لابد أن يكون عملك موافقا للسنة، وإلا فهو مردود عليك، لن يقبله الله منك. وهنا يحضرني حديث عيد الأضحى، حديث أبي بوردة بن نيار قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما صلى قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل ذلك فلا نسك له. فقام أبو بوردة بن نيار خال البراء بن عازم قال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن أذبح شاتي، يعني لفرحي، فأحببت أن أتقرب إلى الله بذبح الشات قبل أن آتي الصلاة. نية طيبة ولا مش طيبة؟ نية طيبة، يريد يوم عيد فرح وسرور، فيريد أن يتقرب إلى الله تعالى بذبح الشات قبل أن يأتي إلى الصلاة. وإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: شاتك شات لحم. أبدا. لماذا؟ خالف السنة، خالف السنة، فشاته غير معتبرة ولا وليست أضحية. إيش الذي يلزمه؟ يلزمه أن يذبح أخرى لأنه خالف السنة. فلو أتيت أنت وتقول لي: أنا أذبح، طيب ما أذبح أنا بالغنم الشات ولا البقر ولا الجمل، أنا أذبح الفرس، يجوز أكل الخيل؟ يجوز أكل الخيل، ما في حرج. حديث عائشة صريح، حديث جابر كذلك. طيب إذا ذبحت الخيل تقبل أضحيتك؟ ليش؟ خلفت السنة، لأن تكون من بهيمة الأنعام. ذبحت الخيل أو ذبحت الدجاج أو أتيت بالسمك، سمك تونة وتضحي بها يوم العيد، لا يا شيخ، فلا بد من موافقة السنة. القسم الثاني: الإحسان للخلق. الإحسان للخلق هو بذل الخير لهم من المال والجاه وغير ذلك. إذا الإحسان على قسمين: إحسان في حق الخالق، والإحسان للخلق هو بذل الخير من المال والجاه وغير ذلك. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. طيب هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ لا أبدا. لا يجوز أن تثبت هذا أن الله يرى في الدنيا أبدا. والذي يدعي رؤية الله تعالى في الدنيا إيش هذا؟ تعرف غلاة الصوفية؟ فمنهم من يدعي ذلك. أنا ما أقول لك أن الله يتحلى في الإنسان أو الاتحاد، لا، يدعي أنه رأى الله جل وعلا. ومنهم من يدعي أنه رأى جبريل عليه السلام، ومنهم من يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. تتفقون معي لا؟ هناك من يدعي أنه رآه يقظة وسلم عليه، نعم، ودخل الحافلة وزع عليهم تمرات. في صفات الله، أين صح؟ ولا تلبس الشيطان عليه، قد يأتيه بصورة يرحمك الله. وفعلها للكثيرين، جاء الشيطان وهو جالس على العرش والعرش على الماء وتحوم به الشياطين، لكن بالنسبة للرأي يظهر أنها هي الملائكة التي تحيط، فيقول أنا ربك. هذا الشيطان فعل هذا بكثير من الزهاد والعباد فأغواهم. يظهر هو الشيطان، يظهر جالس على الكرسي على أنه هو الله عز وجل، ولكن لا يقول أنا الله، يقول أنا ربك، فأغوى كثير من الناس. ولهذا نحن عندنا عقيدة، سبحان الله، لما تكون عندك عقيدة واضحة ما يستطيع الشيطان يلبس عليك. لما تكون عندك عقيدة واضحة، درست عقيدة السلف وعندك معتقد سليم، ما يستطيع الشيطان أن يلبس عليك. قد يشوش عليك، قد يوسوس، لكن يلبس عليك لا، ما يستطيع. ولهذا أن كيف تفسر أن تعبد الله كأنك ترى؟ المتصوفة الغلاة أخذوا من هذا، قال أن تعبد الله كأنك ترى، إذن فتراه، تعبد تراه. نقول لا، نعوذ بالله، الله لا يرى إلا في الجنة. على كل حال، إذن أن تعبد الله كأنك ترى، إيش المقصود؟ أن ترى صفات الله تعالى في خلقه، ليس أن تراه عيانا، وإنما أن ترى صفات الله تعالى في خلقه. ولهذا المؤمن الذي عنده مرتبة الإحسان، كل ما يقع في الكون يربطه بصفات الله تعالى، سواء مما هو جميل، يعني مما هو جيد، ومما هو أيضا يراه بالنسبة له شر، لكن دائما يربطه بصفات الله عز وجل، فيرى أثر الصفات فيما يقع على الكون. هذه هي معنى أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه هو مقام المشاهدة. والعلماء قالوا هذا المقام أعلى، ليش؟ لأنك وكأنك تشاهد، كأنك ترى، فتعبد الله عن حب. تعبد الله عن حب، لماذا؟ لأنك تقترب وتدنو منه وتقصده، فهذا يكون بحب ورغبة. ولهذا أعلى المقام مقام المشاهدة، بخلاف مقام المراقبة. فمقام المراقبة تستشعر أنه يراقبك سبحانه وتعالى، فتعبده عبادة خوف لأنه يراقبك، فكلما أقدمت على فعل فتستحضر أن الله يراقبك. هذا أقل مقاما من مقام المشاهدة، فمقام المراقبة أقل، فتستحضر بأن الله تعالى يراقبك. قد تغلق الباب وأنت جالس في بيتك وتقول لا يراني أحد، فتستحضر أن الله يراقبك ويسمع كلامك. قد تخلو وتريد أن تسمع أغنية وأنت وحدك، فتستحضر أن الله يراقبك. قد تخلو بمكالمة مع فتاة أو بمعاكسة فتيات، فتستحضر أن الله يراقبك، فتكف عن ذلك خوفا من الله عز وجل. هذه مقامات عجيبة جدا يا مشايخ، والله صلى الله يرزقنا هذه المقامات، لأنك كلما عبدت الله وأنت تستحضر. وهذا الذي يعينك على هذا هو إيش؟ العلم بصفات الله وأسمائه. كلما تعلمت أسماء الله عز وجل وصفات الله تعالى، إلا وظهر أثر ذلك في إيمانك وفي مراقبتك لله تعالى، وظهر أيضا حتما هذا في عملك وسلوكك. ثم قال فأخبرني عن الساعة. فلما سأل عن الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، قال أخبرني عن الساعة. والمقصود بالساعة البعث، الساعة المقصود به البعث، يوم القيامة، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى إيش هي؟ هي يوم القيامة. والساعة الثانية هي المدة الزمنية. ويوم تقوم الساعة، وهي يوم القيامة، هو البعث. والبعث هو الخروج، لأن من الناحية اللغوية هو الإرسال، الإرسال والإخراج البعث، وأما من الناحية الاصطلاحية هي عودة الأرواح إلى الأجساد بعد النفخة الأخيرة. ونلش القوت الأخيرة حتى لا يقع خلط، لأن العلماء اختلفوا هل هي ثلاث أم نفختين، هل هي ثلاث أم نفختان، على خلاف بين أهل العلم. نحن نقول النفخة الأخيرة هذا هو البعث، ويكون هذا يوم القيامة، فيقال الساعة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها إيش؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن إيش؟ عذاب الله شديد. لا إله إلا الله. والله في ذلك المشهد تنسى كل شيء وتقول نفسي نفسي، يعني تصور ترى الناس سكارى وما هم بسكارى لشدة الهول ولعظمة الموقف، تقول نفسي نفسي وين أين أنت؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، ما أغنى عنك شيء، الدنيا التي كنت تتبجح بها وصحتك التي كنت تفتخر بها وشبابك الذي كنت تتبجح وتتبختر وتقول أنا وأنا وأنا، في ذلك الموقف يتبخر كل شيء. هذه الساعة. فقال له: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ من هو المسؤول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل. من هو السائل؟ جبريل عليه السلام. إذا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وجبريل أفضل الملائكة، لا هذا ولا هذا يعلمان متى تقوم الساعة. وكيف من يروج بأن الساعة ستقوم قريبا؟ 2000 إيش قالوا؟ 2030 في رواية أخرى ضعيفة. كان شي رواية أخرى ضعيفة. فمن روج هذا، من ادعى أن، لأن كانت تروج يعني بعض الأخبار خرجت من الصين وغيرها، وتعرفون يا مشايخ أحيانا تعرفون بعض الأخبار تخرج فيتم بها اختبار عقيدة المسلمين، هل هم ما زالوا في غفلة أم عندهم يقظة؟ فإذا راج الخبر ما زالوا في غفلة، إذا لم يرج الخبر ونشروه ولم يصدقوا أحد بل أعرضوا عنه، يقول هؤلاء بدأوا يرجعون إلى دينهم، فينبغى أن نخطط لهم حتى نصرفهم عن دينهم. فيتم جس النبض، يعني رؤية إيش ردة الفعل. فتروج مثلا في 2030 تقوم الساعة تفنى الدنيا، فيلتقطها بعض المسلمين السدج ويروجها بين الناس. يا أخي، من قال بهذا فهو كافر، ومن صدقه إيش حكمه؟ فهو كافر، لأن من يقول بهذا هم الكهان المنجمون، ها، الذين يتخرصون العياذ بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجبريل عليه السلام لا يعلم، فمن يعلم بعدهما؟ هذا خاص لله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله جل وعلا. ولهذا إيش قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولهذا لا يجوز التصديق بمثل هذه الأمور. ثم قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أخبرني عن علامات الساعة. إيش علامات الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمارة يعني العلامة، وهي التي سماها الله عز وجل في القرآن الأشراط، فقد جاء أشراطها، سمى الأشراط، والأشراط جمع شرط، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة التي تميز الشيء عن غيره، العلامة التي تميز الشيء عن غيره. ولهذا العلماء قسموا الأشراط إلى قسمين باعتبار، وإلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر، قالوا الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، وباعتبار آخر قال بعض أهل العلم هناك أشراط صغرى وأشراط وسطى وأشراط كبرى. طيب، وإيش الفرق بينها؟ فالصحيح أن أشراط الوسطى تدخل في الأشراط الصغرى. قالوا لا، الأشراط الصغرى قد مضت ووقعت وانتهت، أما الأشراط الوسطى هي التي الآن تتجدد، والأشراط الكبرى هي التي ستقع وأول ما تبدأ بالمسيح الدجال. والمسيح الدجال إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه أعور وربكم ليس بأعور. أول ما تبدأ الأشراط الكبرى تبدأ بالمسيح الدجال. لكن لما ننظر في كلام المحققين من أهل العلم نجد أن الأشراط الصغرى والوسطى تندرج في قسم واحد وهي الأشراط الصغرى. قالوا بعضهم حاول أن يفرق بينهما، قالوا الأشراط الصغرى ما قرب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى الأشراط الصغرى، والأشراط الوسطى ما بعد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أشراط وسطى. والصحيح أن الأشراط على قسمين، ولا حرج، لا ما في بأس أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، لا مشاحة في هذا التقسيم، لكن الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى هذا هو التقسيم عند المحققين من أهل. ما هي الأشراط الصغرى؟ قالوا هي العلامات والأشراط التي دل عليها الدليل أنها أشراط علامات لكن ليست من العشر الكبرى، هي العلامات التي دل عليها الدليل على أنها من الأشراط والعلامات ولكن ليست من الآيات الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. واضح له مش واضح؟ هذه أشراط صغرى. مثل ماذا؟ مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأشراط، بعثه والساعة أنا والساعة كهتين. مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر، وإيش قال الله تعالى في انشقاق القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، متى انشق القمر؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انشق نصفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل النار، النار العظيمة التي ستخرج من المدينة من الحجاز وتضيء أعناق الإبل ببصرة، هذه أيضا من أشراط الصغرى. فتح بيت المقدس، بيت المقدس من أشراط الصغرى، من أشراط الصغرى، هذه كلها ذكرت في الحديث. لكن كيف عرفنا أنها من أشراط الصغرى؟ لأنها ذكرت على أساس أنها علامات ولكن ليست من العشر الكبرى التي تبدأ بالمسيح الدجال، نزول عيسى عليه السلام، يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف والدخان، فكل هذه من الأشراط الكبرى، لكن الأشراط الصغرى تقتصر فقط على ما ذكرنا. وما هي الأشراط الكبرى؟ هي العلامات الدالة على الأشراط الكبرى من الآيات العشر الكبرى، هي العلامات وتدل على قرب قيام الساعة. الأشراط الكبرى ضابطها إيش؟ تدل على قرب قيام الساعة، يعني أن الساعة قريبة. مجرد أن يظهر المسيح الدجال، ومن صفات الأشراط الكبرى أنها متتابعة، متتابعة، ويأجوج ومأجوج هم من الأشراط الكبرى، من الأشراط الكبرى، لأنهم سيخرجون بعد مقتل المسيح الدجال. إذا قتل المسيح الدجال قتله عيسى عليه السلام، ثم مجرد أن يقتله فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخرجت قوما لا يدان لك عليهم فاخرج إلى الجبل. لأن ما قوم يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان إذا أتوا على بحيرة يشربونها كلها حتى يقول الأخير لقد كان هنا الماء، يمر الأول فإذا وصل الأخير إلى المكان يقول لقد كان هنا ماء، يعني حتى تعرف كثرة يأجوج ومأجوج، لقد كان هنا ماء، فيشربوا البحيرة الأوائل، فلما يدرك الأخير يجد الماء لا شيء نفذ، لقد كان هنا ماء، ولطغيانهم فيقولون لقد قتلنا كل من في الأرض، فقال أحدهم ويبقى الذي في السماء. في هذه الفترة بالضبط كان عيسى عليه السلام وقومه معه في الجبل، لأن يجتمعوا في الجبل ما يقون عليهم، ما يستطيعون، فأخذ أحدهم سهما فضربه في السماء فصعد السهم ونزل وعليه الدم. فتنة عظيمة، فيقول قائلهم لقد قتلنا الذي في السماء. فتنة عظيمة يا مشايخ، ابتلاء ابتلاء. انظر كيف يبتليهم الله عز وجل ويفتنهم. لقد قتلنا الذي في السماء فيرسل الله تعالى حشرة صغيرة. سبحان الله. فتقتلهم قتل رجل واحد. يموتون مرة واحدة. فيسقطون كلهم مرة واحدة. يأجوج ومأجوج هذه إيش؟ هذه فتنة عظيمة من أشراط الكبرى. ونحن نتكلم الآن عن الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. منها التي ذكر النبي أن تلد الأمة ربتها، أو في رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. ربما هذه نراها ربما. سبحان الله. إذ طاولون في البنية. إذن أول شيء قال ذكر أمارتين. الأمارة الأولى أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها. العلماء اختلفوا إيش المقصود. فمنهم من قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني أن تلد الأمة، يأتي الملك أو السيد فتكون عنده إماء فيجامع امرأته فتلد ولدا فيكون سيد أمه. واضح؟ منهم قال هذا جنس الإماء، يعني جنس الإماء. معنى جنس الإماء؟ قالوا بأن سيجامع الملك أو السيد إماء ويلدنا أولاد، وهؤلاء الأولاد سيكونون أسياد، مش لها لا، أسياد للكل، ربها هي وكل. منهم قال لا، ربها هي فقط، أن يكون ولد الأمة فيكون ملكا لها هي فقط، عين مش الجنس، عين. هذا قول آخر، قالوا أن يكون إما هو سيد وإما ملك فيكون ولده سيدا لأمه. وقيل لا، معناه كثرة العقوق، كثرة العقوق الأمهات، بحيث تذل أمها على أنها خادمة وأملها. وهذا نراه سبحان الله يا إخوان، نراه، يعني نراه الفتيات يتعاملن مع الأمهات بشكل غريب جدا، وكأن الأم خادمة عندها. وكذلك عقوق الأولاد أيضا، ذكور طلع يرفع صوته ويرفع يده ويتكلم بصوت جهور مع أمه ويعق ولا يسمع كلامها، هذا من العقوق. والاحتمال الرابع قالوا كثرة الإماء، يعني الإماء كانت موجودة في الجاهلية أصلا، ولكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربها يكون إماء بكثرة، وهذا كان بعد الفتوحات الإسلامية، كان بعد حتى الواحد منهم كان عنده عدد كبير من الإماء. فكثرة الإماء بحيث هؤلاء الإماء يلدنا أولاد، وهؤلاء الأولاد يكون منهم ملوك ومنهم أسياد. هذا المقصود ذكره بعض أهل العلم، أن تلد الأمة ربها وربتها، وأن ترى الحفاة، ما عندهم نعال، العراة ما عليه ما عنده عليه ثوب يستره، حفاة العراة، العالة فقراء، رعاء الشاة يرعى الغنم. ثم فجأة إيش يقع؟ يتطاولون في البنيان. كيف؟ البارحة ما كان عنده حذاء، ما عنده لباس، يرعى الغنم، ثم فجأة بنيان شائق. من سرعة الزمن وكيف تتغير الأحوال بسرعة. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا. وحتى أذكر كلام للشيخ العثيمين رحمه الله، قال ولكن المعنى الأول هو الذي ذكرناه، أن المراد أن تلد الأمة ربها، يعني تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها، تلد سيد. قال هذا المعنى الأول أقوى، أن الإماء يلدن من يكونون أسيادا مالكين، وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، تغير الحال بسرعة. ويدل لهذا ما ذكره بعد ذلك، حيث قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طيب هنا تطاول في البنيان، هل يكون تطاول فقط أم حسن حتى الزخرفة وكذا؟ يدخل في هذا وهذا، تطاول في البنيان، ويدخل أيضا حسن البيوت والفيلات والزخرفة. نعم. الأشراط ليس أحسنت، هذه مهمة جدا. الأشراط لا نستنتج من أو لا نأخذ منها ذما ولا مدحا، لا تأخذ منها حكما شرعيا. فإذا أردت أن تقول بالذم ينبغي أن تحتاج إلى قرينة أخرى، تحتاج إلى قرينة أخرى. أما الأشراط إذا ذكرت فلا تدل على مدح ولا ذم، وإنما هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. قال يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا، في رواية فلبث مليا، والملي هو الزمن، الزمن الطويل، قيل بعد 3 أيام كما عند أبي داود والترمذي بعد 3 أيام. فلبثت مليا، قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء في حديث آخر، لأن عمر متى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ملي، بعد مدة 3 أيام، ولكن جاء في حديث آخر قال النبي أدركوا الرجل، فلما ذهبوا رجعوا فلم يدركوه، قال فإنه جبريل. فالعلماء حاولوا التوفيق بين الروايتين، كيف نوفق؟ تفضل. انصرف، أحسنت أحسنت. وهذا جمع حسن هو الذي ذكره ابن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر يقول أخبرني بعد ملي، بعد 3 أيام، لكن بعض الصحابة علموا في الحين، قال لهم اذهبوا فأدركوا الرجل فلم يدركوا فرجعوا فأخبره أنه جبريل. طيب عمر ألم يكن معهم؟ وأفضل جمع كما ذكر ابن حجر أن عمر انصرف، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم في الحين، انصرف، وإنما بعد 3 أيام لقيه فقال فذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وآخر مسألة، وهي بعض العلماء قالوا لما يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمارات الأخرى، ليش ما ذكر الأمارات الأخرى وذكر هذه الأمارة أن تلد الأمة ربتها، وذكر الحفاة العراة، ليش ما ذكر الأمارات الأخرى الدالة على الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال أهل العلم لأن الأخرى واضحة، واضح؟ الأخرى واضحة، لكن هذه ليست واضحة كالأخرى. أخرى فتح بيت المقدس، خروج النار، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، هذه واضحة، لكن أشاد النبي صلى الله عليه وسلم، عدل النبي صلى الله عنها إلى ذكر هذه الصورة، فالأخرى لا يحتاجها السائل، وإنما هذه يحتاجها السائل. ربما نتوقف هنا، وإن شاء الله تعالى هذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث الثاني. هذا أخذ منا وقتا طويلا، هذا الحديث جلسات سبحان الله. فإن شاء الله تعالى سنشرع في الحديث الثالث الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.